سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي حرف معناها قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، فقد زين الشيطان لأقوام الابتداع في الدين على أنه سنة حسنة، فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا النص على ما يوافق أهواءهم أبعد ما يكون عن مراد الله ورسوله. قال جل ثناؤه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، يعني مجتاب النمار أي مخرق الثياب، يعني قال مجتاب النبار أو العباء، وهي النمار والعباء أنواع من الألبسة، ومجتاب يعني مخرق الثياب، متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع ثمره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت، يقول جرير، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل، يعني كأنه مذهبة. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعد من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث وارد في الصدقة كما رأينا، وأن الصدقة هي عمل صالح موافق لنصوص الكتاب والسنة وعمل المؤمنين، فأين هو الدليل في هذا الحديث على جواز الابتداع في الدين أو التقرب إلى الله بفعل ليس عليه دليل، لا سيما والشريعة كلها تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع؟ فقد بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما يصنعون حلقا في المساجد، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى